بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا

واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني شيء حتى أحدث لك لقد جئت

قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. مستمعينا الأفاضل، أنصتنا وإياكم فيما مضى من الوقت إلى تلاوة عطرة جاءتنا بصوت الشيخ القارئ محمود أبو الوفا الصعيدي، تلا علينا ما تيسر له من سورة الكهف المباركة.